ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره